وقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قوله إلا الذين استثناء من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هذه البراءة والتأجيل بقصص أربعة أشهر في جميع الكفار المعاهدين وغيرهم إلا الذين عاهدتم مما وفوا لكم بالعهود فلن ينقصكم شيئا. وكان بعض العلماء يقولون هؤلاء أهل مكة، ومعلوم أن أهل مكة نقضوا، والتحقيق أنها في قبائل الامتنان بقوا على عهدهم ولم ينقصوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفي لهم بعهدهم حتى تنتهي مدتهم. ومعلوم أن صلح الحديبية قد عهد النبي فيه قبائل من كنانة، ذكرنا أن منهم بن الدين أبن بكر بن عبد مناف بن كنانة وبنو دمرة وبنو مدلج بنو دمرة وبنو مدلج وبنو جلينة بن عامر. وقد قدمنا في تفسير سورة النساء في الكلام على قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يقتلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أن هؤلاء القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق الذين شرطوا أن من وصل إليهم فحكمه كحكمهم منهم إلى ابن عوير إلى سلمي وسراقة بن مالك بن جعشم حيث عقد العهد لبني مدرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبنو عامر بن وبنو جلينة بن عامر بن عبد مناف بن كنانة. فهؤلاء القبائل كانت أربع قبائل من كنانة، وكان غيرهم عقد ذلك كبني الأسلم عقد لهم الصلحة إلى ابن عوير الأسلم. فهؤلاء لم ينقضوا قال ودرى على ألسنة علماء التفسير أنهم في هذه الآية الكريمة فهي قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فيتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وفي الآية الآتية إلا الذين عاهدتم عند النفي بالحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يقولون هؤلاء الذين ثبتوا وأمر النبي أن يفي لهم بعهدهم حتى تنقضي مدتهم هم خصص بني ضمرة من قبائل بكر بن عبد مرات بن كنانة ومن عمرو بن أمية الضمري المشهور. والتحقيق أن قبائل كنانة لم يرد أنه نقض منهم العهد إلا بنو الدين نقضوا هم قريش. أما قبائلهم الأخرى كبني جريمة بن عامر وبني مدرج وبني ضمرة فلا يعلم أنهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جرى على ألسنة العلماء أنها بخصوص بني ضمرة دون غيرهم من قبائل كنانة. ومعنى الآية الكريمة هذا الحكم الذي ذكرنا من نقض العهود وتأجيلهم أربعة أشهر فقط، كل هذا في جميع المعاهدين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا لن ينقصكم من الشر الذي اشترطتم عليهم شيئا ولم يخلصوا لشيء من عهدكم ولم ينقصكم مالا ولا نفسا ولا دما بل ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوا ولم يظاهروا عليكم احدا ولم يعينوا عليكم احدا كقريش الذين اعانوا بني الدين بن بكر على خزاعه فاتموا اليهم عهدهم ولا تعدوا عليهم حتى ينتهي عهدهم كاملا الى مدتهم الذي اتفقتم انتم واياها التي اتفقتم انتم وهم عليها انها مده الصلح والمعادله بينكم حتى تنقضي. قال بعض العلماء كان وقت نزول هذه البراءه بقي من عهد هؤلاء تسعه اشهر، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي لهم بها. وهذا معنى قوله فيتموا اليهم عهدهم الى مدتهم فان الله يحب المتقين. ومن المتقين الذين يوفون بعهد بهم ولا يرقبون أحدا للكلاية على أن الوفاء بالعهود وعدم المكش والنقب أنه من تقوى الله جل وعلا. وهو كذلك وقد قدمنا في هذه الدروس نرى أن المتقي جمع فتحه للمتقي وأن أطر هذه المربة من وقع فتحر هذه كلامها يا مادة التقوى ذاؤها يوم وعينها طاش ولامها يا فلم ما يسميه الصرفيون الذي في المخلوق هذا أصلها إلا أنها دخلها تاء الاشتعال كما تقول في قارب اقترب وفي كسب اكتسب وفي قطع اقتطع وفي وقع التقى. فالقاعدة المقارنة في التقريف أن كل فعل مثال أعني معتل الفائد الواو إذا دخله تاء الاشتعال وجب إبدال الواو التاء وإدغام التاء في التاء فقيل فيها التقى. هكذا واصل الاتقاء في الواقعة هو أن تتحد وقاية تكون بينك وبين ما تكره فتقيك منه. تقول العرب اتقيت الرمضاء بنعلي واتقيت السيوف بجني جني جني من قول نابغة ذبيان سقط النصيب ولم ترد اسقاطه فتناولته واستقطنا بيدي أي جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها. فتفسير من قال اتقطنا استقبلتنا تفسير بالمعنى الإجمالي لا بالحقيقة. فهذا أصله معنى التقوى وفي اصطلاح الشرع أن يجعل العبد وقاية بينه وبين عذاب ربه. هذه الوقاية مركبة من شيئين هما امتثال أمر الله واجتناب نهي الله والوفاء بالعهود. من ذلك لأنه امتثال لأمر الله أن الوفاء بالعهود امتثال لأمر الله وترك النقد امتثال عما نهى الله عنه. وهذا معنى قوله إن الله يحب المتقين ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من غيرهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اكتب السعادة آجالنا واغفر بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الدين واغننا من الفقر وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يعملون بهذا القران. اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا بنا. اللهم ادخلنا به الجنه ولا تدخلنا بالغرض عنه النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد